الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الرحمن الصبور رحمه الله، قال: وبالقول أهل السنة والجماعة في أجساد العباد أنها مخلوقة لله تعالى. أجساد العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا ينفرون فيها، أي لا يشكون فيها ولا يعطون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه، أي من ينكر أن أجساد العباد مخلوقة لله تعالى لا يعطونه من أهل الهدى. قوله هنا من قول أهل السنة والجماعة في أجساد العباد. كلمة أجساد العباد مخلوق، فمعنى كلمة أجساد العباد؟ أجساد جمع كسب، جمع كسب. ما معنى كلمة كسب؟ وما معنى كلمة أنها مخلوق؟ هذه مسألة مهمة جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين كلمة الكسب بمعنى العمل، فقال شيخ الإسلام تيمية: والكسب هو فعل الخير والشر، يعني أنت إذا فعلت فعل خير أو فعلت شر يسمى كسبا لك. ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا التعريف في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني، فقال رحمه الله في صفحة 230، قال في سؤال وجه له في مسألة حقيقة كسب العبد ما هي، فقال شيخ الإسلام رحمه الله، قال تلخيص الجواب: إن الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر. افهم هذا الفعل هو، قال الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر، فكل ما تفعله أنت يعود عليك بنفع واضح أو يعود عليك بضر فهو كسب لك. فلو أنك صليت هذا فعل صحيح ولا لا؟ يسمى كسب، يعود عليك بنفع الأجر. فلو أنك عصيت هذا فيه وعيد، فهو أيضا كسب، إيه؟ كسب لك. لذلك قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. افهم هذا التعريف أننا سنحتاجه. إذا تعريف الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر. إذن نفع فعله العبد، خير فعله العبد، طاعة فعلها العبد يسمى إيه؟ كسبا. معصية فعلها العبد تسمى أيضا إيه؟ كسبا. هذا تعريف أهل السنة إيه؟ للكسب. فالكسب هو عمل، فكل عمل أنت تعمله يسمى إيه؟ كسبا، سواء كان من خير أو من شر. ومن أهل السنة من سمى الكسب ما كان في فعل الخير، وأما إذا فعل معاصي يسمى اكتسب، يسمى اكتسب لا يسمى كسب، لقوله تعالى: لها ما كسبت. فلها ما كسبت هذا من فعل خير، وعليها ما اكتسبت هذا من فعل ما يضرها، فعل معاصي، فسماها إيه؟ اكتساب. مفهوم؟ لذلك الشيخ صالح آل الشيخ أخذ بهذا القول، لأن الكسب ما كان من فعل خير أنت تفعله، والاكتساب ما كان من فعل معاصي أنت تفعله. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا سمى سواء كان فعل خير تفعله أو فعل معاصي تفعله اسمها إيه؟ اسمها كسب. فالكسب هو الفعل الذي يعود على فعله بنفع أو إيه؟ أو ضر. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الأرجح، لأن الله عز وجل أيضا سمى ما يفعله العبد من معاصي كسبا. قال تعالى: وبدا له سيئات ما كسب، مع انها سيئات لكن سماها ايه؟ كسب، ما كسب. في سوره الجاثيه: وبدا لهم سيئات ما عملوا. اذن الكسب هو الايه؟ هو العمل. اذن نخلص من هذا ان كلمه الكسب فعل العبد بما يعود عليه بنفع أو ضر، هذا أولا. ثانيا، اختلف أهل السنة هل يسمى كلمة اكتساب فيما يضره وكلمة كسب فيما ينفعه، خلاف بين أهل العلم. وأخذ الشيخ صالح آل الشيخ القول بأن الكسب في فعل الخير، فعلت طاعات يسمى إيه؟ كسبا، فعلت معاصي يسمى اكتسابا. اكتسابا، مفهوم هذا الكلام؟ القول الثاني أهل السنة أيضا قالوا: ما كان من فعل خير يسمى كسب، وما كان من فعل معصية يسمى إيه؟ يسمى كسب أيضا. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الراجح، لأن الله عز وجل أيضا سمى الذي فعل المعاصي والسيئات إيه؟ كسب، وبدا لهم سيئات ما كسب. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، الشيخ صالح هنا في شرحه على الطحاوية ذكر مسائل مهمة جدا، ولعلكم تصبروا عليه إن شاء الله. مفهوم هذا؟ قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال عند قوله الطحاوي: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أفعال الله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال الشيخ: يريد أن فعل العبد ليس مخلوقا له، بل الله عز وجل هو الذي خلق فعل العبد. إذا فعل العبد ماذا؟ مخلوق. وهذا يعني أن العبد يفعل ولا ينفى عنه الفعل، بل هو يفعل ويعمل وأفعاله صدرت منه. لذلك عقيدة أهل السنة ابن تيمية رحمه الله يقول إيه؟ يقول: وأفعال العبد منه فعلا وكسب تنسب إليه حقيقة. هو الذي صلى، هو الذي زكى، وهو الذي صام، صحيح ولا لا؟ تنسب إليه على الحقيقة، وهي خلق من الله عز وجل، والله إيه؟ خلقها. إذن عقيدة أهل السنة أن أفعال العبد تنسب إليه فعلا حقيقيا وكسبا، وإلى الله خلقا وتقديرا. مفهوم؟ فإذا قيل: ما عقيدتك في الفعل؟ فيقال: أفعال العباد تنسب إليه فعلا حقيقيا. سنعرف لماذا كلمة حقيقيا. خلاص، فعلا حقيقيا وكسبا، ومن الله خلقا وتقديرا. قال: بل هو يفعل ويعمل، أي العبد يفعل ويعمل، وأفعاله صدرت منه، وهو الذي فعلها، وهو الذي اختارها. أنت صليت العشاء الآن، فإذا قلنا أنت الذي صليت يقال زيد صلى، صحيح ولا لا؟ وأسامة لم يصلي، إذا نسب إليه إيه؟ الفعل الكسب، نسب إليه هو. مفهوم هذا الكلام؟ هو الذي فعلها، وهو الذي اختارها، وهو الذي أنتجها بإرادته وقدرته، لأن الله خلق فيه إرادة وخلق فيه قدرة. انتبه. أي فعل لابد له من شيئين، أي فعل لابد له من إيه؟ من شيئين، لابد له من إرادة جازمة ومن قدرة تامة. لابد له من إرادة إيه؟ جازمة ومن قدرة تامة. فأنت تريد مثلا أن تأتي إلى الصلاة، فلابد لك من إرادة جازمة للإتيان، فلو أنك ما عندك إرادة لن تأتي، صحيح ولا لا؟ ولابد لك من قدرة تامة، قدرة لتأتي. ممكن يكون عندك إرادة لكن ما عندك قدرة، ممكن يكون مريض، صحيح ولا لا؟ مريض لا يستطيع أن يأتي، عنده الإرادة الجازمة لكن ما عنده القدرة، وقد يكون عنده القدرة سليم صحيح ولكن ما عنده إرادة، أو هو متشكك إرادته غير تامة. لكن إذا تمت الإرادة التامة والقدرة، الإرادة الجازمة والقدرة التامة، حدث الفعل. واضح كلام؟ كويس. أنت عندك إرادة تامة وقدرة جازمة وأتيت إلى الصلاة فصليت، فينتسب الصلاة إليك فعلا وكسبا حقيقيا لأنك أنت الذي أديتها، ومن الله خلقا وتقديرا. لماذا؟ انتبه، الله الذي خلقك وخلق فيك الإرادة وخلق فيك القدرة، صحيح ولا لا؟ فإذا خلق فيك الإرادة وخلق فيك القدرة فما تولد من الإرادة والقدرة مخلوق أيضا، صحيح ولا لا؟ خذ مثال، الله خلق الأرض وخلق المطر، صحيح ولا لا؟ فنزل المطر على الأرض فتولد منها الثمار، هل من قائل ما أن الثمار غير مخلوقة لله؟ مخلوقة لله، صحيح ولا لا؟ مفهوم هذا؟ إذن فيك إرادة وقدرة، الإرادة والقدرة كلاهما مخلوقتان، صحيح ولا لا؟ فإذا كانت فيك مخلوقتان فما تولد عنهما يكون إيه؟ مخلوقا، ولكن ينسب إليك فعلا وإيه؟ وكسبا، لأن لك إرادة. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه. إذن لك إيه؟ إرادة. وما تشاءون إذن لك مشيئة إلا أن يشاء الله، صحيح ولا؟ قال الشيخ: وأما نتيجة الفعل يعني مع اجتماع الأسباب القدرة والإرادة إلى آخره، فالله عز وجل هو الذي خلق الفعل، هو الذي خلق الفعل. وهذا يخالف مذهب القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. مذهب القدرية الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، سنعرف خلاف أهل السنة مع كلا الطائفتين، لكن نريد أن نعرف مذهبنا نحن أولا، مفهوم هذا؟ حتى لا يتشتت ذهننا. وقوله خلق الله وكسب العباد يعني فعل وعمل من العباد، فالعبد ينسب إليه الفعل ولا ينسب إليه خلق الفعل، ينسب إليه أنه إيه؟ أنه فعل، صحيح ولا لا؟ ولكن لا ينسب إليك أنك أنت الذي خلقته، لأنك لو نسبت إليك أنك أنت الذي خلقت إذن أنت الذي خلقت إرادتك، وأنت الذي خلقت قدرتك، إذن أنت الذي خلقت نفسك، إذن جعلتك نفسك إلها، إلها مع الله، مفهوم هذا؟ لذلك المعتزلة يقولون بأن العبد هو الذي يخلق، هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يخلق إيه؟ فعل نفسه. هذا كذب، هذا ضلال. لماذا ضلال؟ لأن لو قلنا بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه لكان العبد هو الذي خلق إرادته وهو الذي خلق قدرته، إذن هو الذي خلق خلق نفسه، مفهوم هذا الكلام؟ لكن أهل السنة يقولون لك الله عز وجل خلق فعل العبد، لأن خلق إرادته وخلق فيه قدرة، فالإرادة والقدرة تولد منهما إيه؟ تولد منهما الفعل، فينسب الفعل إلى العبد أنه فعل ولا ينسب أنه هو الذي خلق، مفهوم هذا؟ إذن أهل السنة اختلف مع المعتزلة هنا أن صلاتك التي فعلتها، زكاتك، صيامك، حجك يسمى لك إيه؟ ها؟ كسبا وفعلا. خلاص كده؟ فعلت، أنا فعلت، هل يقال بأن الفاعل من صلاتك هو الله؟ أنت صلاة العشاء تقول الذي صلى هو الله؟ الذي صام هو الله؟ ها؟ الذي فعل صلى وصام وحج وزكى هو زيد، صحيح ولا لا؟ فهم هذا؟ إذن ينسب إليك فعلا وكسبا، وإلى الله خلقا وتقديرا، لأنه هو الذي خلق فيك الإرادة وخلق فيك الإيه؟ القدرة، إرادة جازمة وقدرة تامة. قال الشيخ: فهو يفعل حقيقة، والله عز وجل هو الخالق لفعله. ودليل ذلك لأهل السنة والجماعة قول الله عز وجل، يعني دليل هذا الكلام الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن فإثبات عمل العبد وكسب العبد وأنه هو الذي حصل الفعل هذا واضح، لذلك تجد في القرآن: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون. إذن الله عز وجل نسب إليك الإيه؟ الفعل، أنت الذي فعلت. فهم هذا؟ عندنا مسألة أخرى، الرد على من يحتج بالقدر على المعصية. فهم هذا؟ لكن هذه المسألة ستأتي في آخر المبحث إن شاء الله. قال: وكذلك إثبات أن الله عز وجل خلق كل شيء، هذا دليل هذه المسألة. فإذا كان الله عز وجل قال الله خالق كل شيء، إذن هو خلقك وخلق فيك إرادتك وخلق فيك إيه؟ القدرة، صحيح ولا لا؟ فما تولد منهما يكون إيه؟ يكون خلقا، يكون مخلوقا. قال الشيخ هنا: ونذكر عدة مسائل تفصيلية. المسألة الأولى: خلق الله عز وجل لأفعال العباد اختلف الناس فيه على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو قول أهل الحق والسنة والهدى أن الله عز وجل خلق العبد وخلق عمله أيضا، فأعمال العبد من الخير والشر والحسنات والسيئات هي خلق من الله عز وجل، لأنه لا يحدث في ملك الله شيء إلا وهو خالقه سبحانه وتعالى. القول الثاني هو قول المعتزلة. إذن هذا القول، القول إيه؟ القول الأول هو قول أهل السنة أن الله عز وجل خالق أفعال إيه؟ أفعال العباد، مع خلقه لأفعال العباد فعل العبد يسمى العبد إيه؟ فعلا وكسب، ولا يقال بأن الله هو الذي فعل، ما ليس هناك عاقل يقول هذا الكلام. القول الثاني هو قول المعتزلة بأن الله عز وجل لا يخلق فعل المكلفين، أما غير المكلف فهو خالق كل شيء، أما فعل المكلف فلا يخلقه، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ويستدلون لذلك بأدلة عقلية واضحة على مذهبه وأدلة نقلية محتملة. ما هي أدلته؟ لأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. قالوا: أما الأدلة العقلية فهم يقولون إن الله لا يوصف بأنه يخلق فعل العبد لسببين. السبب الأول أن فعل العبد فيه الأشياء المشينة، فيه الكفر وفيه الزنا وفيه السرقة وفيه القتل وفيه وفيه إلى آخره، ولو قيل إن الله هو الذي يخلق هذه الأشياء لصار نسبة الأشياء السيئة إلى الله عز وجل وهو منزه عنه. والسبب الثاني أن خلق الفعل من الله يقتضي التفريق بين المكلفين، هذا خلق فعل طاعته فأدخله الجنة، وهذا خلق فعل معصيته فأدخله النار، وهذا ظلم لأنه لم يساوي بينهم في خلقه وفعله. قالوا: إيه؟ لو قلنا بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد فهذا العبد قد أطاع وهذا العبد قد عصى، فلو هذا دخل النار وهذا دخل الجنة لكان هذا إيه؟ لكان هذا ظلم. لذلك عندهم الأصل الثاني من أصول المعتزلة وهو العدل، ما هو العدل؟ أن الله لم يخلق أفعال، لم يخلق أفعال العباد، هذا هو العدل. والظلم أنه يخلق أفعال العباد، هذا عند المعتزلة. ابن تيمية رحمه الله قد رد على هذا في سطر واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهؤلاء الجهال، هذا في مجلد الثامن عشر، قال: وهؤلاء الجهال لم يفرقوا بين الفضل والعدل، لم يفرقوا بين الفضل والعدل. ما معنى هذا؟ سؤال: لو أن عندك أجيران اثنان يعملون علم، وأنت اتفقت معهم على إيه؟ على 100 جنيه في اليوم الواحد، في آخر اليوم أعطيت هذا الرجل 100 وأعطيت الآخر 150، كنت ظالما أم كنت عادل وصاحب فضل؟ طب عادل وصاحب فضل لماذا؟ أسمى ظالما لو أعطيت هذا الرجل 80 أو 90 أو أقل من 100، فأسمى هنا ظالما، لكن لما أعطيت 100 عملته بالعدل، ولما أعطيت الآخر 150 عملته بالفضل، فلا أسمى ظالما. المعتزلة يسمون بممثلة الأفعال، ممثلة يعني هم مفات في الصفات وممثلة في الأفعال. مفات في الصفات ينفي الصفات عن الله عز وجل، وعند الأفعال يمثلون. يعني إيه؟ قالوا هكذا، قالوا: الله عز وجل يجازي هذا واضح فيعطيه الجنة، ويعذب هذا فلما عصاه فأعطاه فعاقبه بالنار. فلو قلنا بأنه خالق فعل العباد لكان هذا ظلم. كمثل رجل، انتبه، هم سيمثلون كمثل رجل، كمثل رجل، ومثل لك المثال الذي قلت هناك، أعطى رجل 100، اتفق مع رجلين على 100، فأعطى رجل 100 وأعطى الثاني 120، لكان هذا ظلما. إذا مثلوا أفعال العباد بأفعال، بأفعال الخالق. ولو قلنا، لو سلمنا لهم هذا، لكن هذا يسمى إيه؟ فضل وعدل، وما يسمى ظلم. فلما هذا عصى، لما هذا عصى وشاء الله أن يعذبه، عمله بماذا؟ بالعدل. ولما هدى هذا عمله بماذا؟ بالفضل. فلا يسمى إيه؟ لا يسمى ظلم. لذلك قال: يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويهدي ليشاء. فلما أضل هذا عمله بماذا؟ بعدله. لذلك في الدعاء: اللهم عاملنا بفضلك. فهم هذا الكلام؟ اللهم عاملنا بإيه؟ اللهم عاملنا بفضلك. فخفي عنهم هذا، واضح الكلام. ثم قال الشيخ: والقول الثالث هو قول الجبرية، بأن العبد لا يخلق فعل نفسه، بل الله يخلق فعله وهو ليس له فعل حقيقة، وليس له تصرف حقيقة، ولا كسب حقيقة، يعني ليس له في فعله شيء، وإنما هذه أمور مجازية، وفعل العبد في الحقيقة هو فعل الله، لكن أضيف إلى العبد اقترانا ولم يضف إليه حقيقة، وأخرج لفظ الكسب. ما معنى هذا الكلام؟ الجبرية قسمان، يعني انظر للفريق الأول، قالوا: العبد يخلق فعل نفسه. مفهوم هذا؟ العبد يخلق إيه؟ يخلق فعل نفسه، هو الذي يخلق الفعل، لكن الله لا يخلق فيه فعل. كنا هذا باطل، لأن الله عز وجل قال أولا، الجواب عليه فيما أولا: الله خالق كل شيء وأنت من هذه الأشياء، صحيح ولا لا؟ فخلق، فإذا خلقك أنت فيك إرادة وقدرة، والإرادة الجازمة التي فيك والقدرة التي فيك كلاهما إيه؟ مخلوقتان، صحيح ولا لا؟ فإذا كانت فيك مخلوقتين فما تولد عنهما يكون إيه؟ مخلوقا لكن لا يسمى فعلا لله، لأنه فعل لك أنت، أنت الذي فعلت، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون، بدلهم سيئات ما عملوا، بدلهم سيئات ما كسبوا. إذن هو الذي هو الذي فعل، هو الذي عمل، هو الذي كسب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. ما في أصح من هذا. وما هنا المصدرية، يعني والذي تعملون، والله خلقكم وما وما تعملون. إذا خلقك وخلق ما ما تعمل، ولكن الذي تعمله أنت ينسب إليك فعلا وكسبا. فإذا كان يخلقك فخلق فيك الإرادة وخلق فيك القدرة، فالذي تولد عن الإرادة والقدرة من فعلك أنت يسمى مخلوقا، لكن ينسب إليك فعلا وكسبا. وفيك إرادة جازمة وفيك قدرة تامة. هو هذا الكلام. الجبرية عكس، الجبرية هو الجهمية. رجل اسمه الجهم بن صفوان قال بالجبر. الجبرية قسمة، جبرية انظر للكلمة، أي أن العبد كالريشة في مهب الريح. واضح، ليس له فعل وليس له إرادة، ليس له مشيئة، كل ما يفعله فهذا من الله، فالله الذي فعل. فإذا صليت فالله الذي صلى، زكى، صام، حج، أنت ما فعلت شيء، ليس لك إرادة أصلا. مفهوم؟ وهذا يعتقده هؤلاء، ويعتقده غلاة الصوفية، مفهوم؟ ومنهم من الشيعة الزمنيين وغيرهم، يقولون بأن العبد كالريشة في مهب الريح، فإذا زنى سرق فهذا يقول أنا مجبور، أنا مجبور. والرد عليهم هذا سيأتي في المرحلة الثانية. ولكن ابن تيمية في رد واحد، ابن تيمية رد عليهم من سبعين أوجه، سنذكر إن شاء الله الردود، لكن فيك رد واحد. ابن تيمية قال قال: وهذا الذي يحتج بهذا، مفهوم؟ قال: لو أننا فعلنا معه ما يفعل ويحتج به على الناس، يعني لو أننا أخذنا المال من جيبه، أخذ المال من جيبه، ما يقدرش يقول لي إذا قال لي مثلا لا تفعل، أقول له أنا مجبور، صحيح ولا لا؟ أنا مجبور. لو أتيت مثلا أنت وضربته، هل تستطيع أن تدافع عن نفسك؟ لا، لا تدافع عن نفسك. كيف تدافع عن نفسك؟ ها، تعترض على مشيئة الله؟ مفهوم هذا؟ أنا مجبور على هذا الضرب. إذا دخل وانتهك عرضه، هل تعترض؟ لا، لا تعترض، لأن هذا مجبور. وهكذا ما صحك في الأرض حياة. فابن تيمية قال قال: فمن يقول هذا الكلام يفعل به ما يريده في الناس، فينظر هل يرضى أم لا. فابن تيمية قال قال: فإنه لا يرضى أحد على وجه الأرض بهذا. فقال ابن تيمية: فكيف ترضاه لنفسك ولا ترضاه لغيرك؟ فلو قلت بأن العبد مجبور، فالناس كلهم لابد أن يشتركون معك في هذا، صحيح ولا لا؟ لابد أن يشتركون معك في يشتركون معك في هذه المسألة، أنك مجبور على فعل. دول الجبرية القسم الأول، جبرية الغلاة. الجبرية القسم الثاني قالوا ماذا؟ قالوا: العبد مجبور على فعل، لكن بطريقة خبيثة شوية. قالوا قالوا: لا، العبد فعله يسمى كسب، لكن لهم كسب تعريف تاني غير بتاعنا احنا. الكسب عند اهل السنه فعلك انت، صحيح ولا لا؟ لكن يقول لك الكسب هو الفعل المقارن لفعلك. يعني ايه فعل مقارن لفعلك؟ يعني خلق الله فعلا مقارنا للفعل. يعني مثلا لو ان المطر نزل في الارض، صحيح ولا لا؟ فأنبت الزرع، إنبات الزرع ده كان سببه المطر، صحيح ولا لا؟ لذلك قال تعالى: فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، صحيح ولا لا؟ إذا أنبت الله الزرع بالمطر، إذا جعل المطر سبب. هو يقول لك لا، لا ليه؟ يقول لك حينما التقى المطر بالأرض أحدث الله عند الانتقاء الإنبات، لكن المطر ده مش سبب، فيه فعل مقارن للمطر عند الالتقاء هو الذي أتى بالإيه؟ بالإنبات، لكن المطر سبب لا. خذ مثال سهل، أنا أمسكت الماء هذا الكوب شرب، هذا فعلي ولا لا؟ كسبي أنا، صحيح؟ فهو يقول لك لا، هذا ليس من كسبك، أنت أمسكت فعلا، ولكن أحدث الله بجوار مسك إمساكك بالكوب فعلا هو الذي جعلك تشرب، لكن يدك أنت لست سبب في الاستسقاء، لكن خلق الله فعلا مقارنا عند إمساكك بالكوب. طب بعد ما شربت خلاص ارتويت، صحيح ولا لا؟ ارتويت، أنا كنت عشان وشربت. إذن السبب في الري هو الايه؟ الماء، هذا اعتقاد أهل السنة. هو يقول لك لا، لما أنت شربت عند التقاء الماء بالابتلاع أحدث الله الري والشبع، لكن المية مش سبب. في هذه المسألة ده أنا جائع أكلت فشبعت، فكان سبب الشبع هو الطعام. يقول لك لا، الطعام ليس سبب، إنما عند التقاء الطعام بالمعدة أحدث الله فعلا، خلق الله فعلا مقارنا فسماه شبع، ليس الطعام هو السبب، إنما عند الالتقاء واضح الطعام بالمعدة أحدث الشبع، لذلك يسمى بنفاة الأسباب. بنفاة الإيه؟ الأسباب. فهمت المسألة؟ هذه مذهب الإيه؟ الجبرية. مفهوم هذا؟ ما عندهم شيء اسمه سبب، ما عندهم شيء اسمه إيه؟ اسمه سبب. فهمت الكلام ولا لا؟ على هذا الكلام لو أن إنسان قتل إنسانا ما وذهب كلاهما إلى قاض جبري، من الجبري هل يستطيع أن يوقع على القاتل عقوبة؟ القاتل يحتج عليه، يقول والله أنا ما قتلت، هذا ليس سببا في القتل، أنا لما وضعت السكين في جسدي أحدث الله القتل، أما أنا فما قتلت. يدي له براءة ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ لو سرق إنسان من شخص المال، فعند التقاء اليد بالمال واضح أحدث الله إيه؟ شيء اسمه السرقة، لكن العبد هذا ليس سبب في السرقة. شوف الضلال. فهمت هذه المسألة ولا لا؟ هذا هو الكسب عنده، هذا هو الإيه؟ الكسب إيه؟ الكسب عنده. لو أنك ذبحت شاة، أنا الكسب عند أهل السنة أنا الذي فعلت، أنا الذي ذبحت، صحيح ولا لا؟ هو يقول لك إيه؟ عند التقاء السكين بالرقبة، برقبة الشاة أحدث الله إيه؟ الذبح، فذبح بفعل الله. يبقى خلافهم مع الجبرية الأولى خلاف إيه؟ لفظ. ما تريحونا، طب ليه وجع القلب ده؟ يعني لما تريحنا ليه وجع القلب؟ يعني ليه الفعل المقارن؟ لا، طب ريحنا الراجل الأول، ريحنا، قالك مش حاجة اسمها مشيئة عبد ولا فعل عبد ولا إرادة عبد، ما يفعل شيء، لكن ده قال لك لا، الكسب عندنا هو فعل مقارن بجوار الشيء، هو الذي أحدث. وصلت المسألة ولا لا؟ يبقى هم خلافهم مع الجبرية الأولى خلاف إيه؟ خلافا لفظيا. فهمت المسألة؟ واضح؟ هذا قول الأشاعرة. القول الأخير هذا قول إيه؟ الأشاعرة، وهو قول مشهور، قول أبو الحسن الأشاعرة. مشهور قول إيه؟ أبو الحسن الأشاعرة. اقرأ معايا كلام ابن تيمية. ابن تيمية في منهاج السنة النبوية بيقول إيه؟ بيعرف الكسب في صفحة 281 من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. يقول: ولما كان هذا قول الأشعري ونحوه، انتبه، شوف الأشعري أبو الحسن الأشعري بيعمل إيه، سيقول قولا واضح وعند التطبيق سينقض هذا القول. قال: ولما كان هذا قول الأشعري ونحوه وهو مع سائر أهل السنة، انتبه، أبو الحسن الأشعري إيه؟ مع سائر أهل السنة يقولون إن الله خلق أفعال العباد، صحيح كده؟ يبقى اللفظ أبو الحسن الأشعري الله خلق أفعال العباد، طيب الله خلق أفعال العباد بقول مين؟ قول أهل السنة، صحيح كده؟ لازمه أن يقول ابن تيمية بيقول إيه؟ لما أبو الحسن الأشعري بيقول أفعال العباد مخلوقة، طب يلزمه بقى أن يقول إن أفعال العباد، واضح، إن أفعال العباد فعل لله تعالى، إذ كان فعله عنده عند أبو الحسن الأشعري هو مفعول. يعني إيه فعل هو مفعول؟ أبو الحسن الأشعري بيقول أفعال العباد مخلوق، خلاص كده؟ أفعال العباد مخلوق. طب إحنا عايزين بقى ننزل تحت الكلمة دي نعرف أبو الحسن الأشعري بيقول معناها إيه. فالمثالية خبير بكلام الناس، أبو الحسن الأشعري بيقول الفعل هو المفعول. يعني هو الفعل هو المفعول؟ يعني ليس هناك سبب، يعني ليس هناك إيه؟ سبب. لما أنا شربت الماء الذي أحدث الريح، ما هو الماء؟ الماء سبب، صحيح ولا لا؟ الماء هو السبب. كان هذا من فعل ولا لا؟ من فعل. أبو الحسن الأشعري يقول لك الله خلق أفعال العباد، نعم خلق أفعال العباد، ده هذا في الظاهر، لكن حينما تأتي للتطبيق أبو الحسن الأشعري يقول الفعل هو المفعول. ما معنى الفعل هو المفعول؟ أنه هو نفي الإيه؟ نفي السبب. نفي ماذا؟ نفي السبب. قال: إذ كان فعله عنده، أي عند أبو الحسن الأشعري، هو مفعول، فجعل أفعال العباد فعلا لله. فجعل أفعال العباد إيه؟ فعلا لله، ولم يقل هي فعلهم. يبقى لما تيجي تقرأ بقى الله خلق أفعال العباد في كتاب الإبانة، يبقى تفهم إيه معنى كلمة خلق أفعال العباد عند أبو الحسن الأشعري. فماذا؟ ذلك ابن تيمية بيقول إيه؟ ولم يقل هي فعلهم. طب أهل السنة بيقولوا إيه؟ ها؟ أهل السنة بيقولون هذا فعلهم. لو أنك صليت، زكيت، صمت، حجبت، هذا إيه؟ فعلك أنت، هذا فعلك أنت. أما الجبرية يقولون هو فعل من؟ فعل الله. لماذا يكون فعل الله؟ لأنهم يقولون بأنك ليس لك إرادة وليس لك مشيئة. فهمت المسألة؟ ولم يكن هي فعلهم في المشهور عنه، يعني مشهور مذهبه، إلا على وجه المجاز، بل قال هي كسبه. وفصل الكسب، خد بالك أبو الحسن الأشعري فصل الكسب بإيه؟ إحنا ذكرنا تعريف الكسب عندنا عند أهل السنة، وفصل الكسب بأنه ما يحصل، ما يحصل في محل القدرة المحدثة مقرونا بها. إيه هو مقرونا بها؟ كما ذكرت لك أنا جائع أريد أن آكل، فلما أكلت شبعت، فكان السبب في الشبع إيه؟ ها؟ هو الطعام، صحيح ولا لا؟ أبو الحسن الأشعري يقول لك لا، قال لك إيه؟ قال لك بأنه ما يحصل في فعل في محل القدرة المحدثة مقرونا بها، يعني قرن الله شيء اسمه شبع عند التقاء الطعام بإيه؟ في المعنى، لكن الطعام نفسه ليس هو الذي يحدث الشبع، وهذا يسمى بنفي الأسباب، هذا يسمى إيه؟ بنفي الأسباب. فهمت هذا؟ معذرتك. الشيخ صالح فصل أكثر. يبقى إلى هنا أولا حتى لا يطيل عليك الموضوع ولا يتشعب، الكسب عند أهل السنة ما هو تعريفه؟ الجواب هو العمل، الذي يعود على العبد بنفع أو ضر. فعل العبد الذي يعود عليه بنفع أو ضر، كما قرأنا تعريف شيخ الإسلام الثاني. فلو أنك صليت، زكيت، صمت، حججت، فعلت معصية، يسمى إيه؟ كسبا فعلا. مفهوم هذا الكلام؟ يسمى إيه؟ فعلا لك. هذا أولا. ثانيا، يسمى من العبد فعلا وكسبا ومن الله خلقا وتقديرا. طيب ما الدليل على أن الله خلق أفعال العباد؟ قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله صانع كل صانع وصنعته. إذن خلقك وأنت فيك إرادة وقدرة، فالذي خلقك خلق فيك الإرادة وخلق فيك القدرة، فالإرادة والقدرة كلاهما إيه؟ ها؟ مخلوقان لله عز وجل. فإذا أنت أردت أن تعمل شيء، أي عمل، تصلي، تزكي، تصوم، تحج، أي عمل تريد أن تعمله، أيما عمل لابد له من شيئين: إرادة جازمة وقدرة تامة. تريد أن تصلي فلابد من إرادة جازمة حتى تذهب إلى الصلاة، ولابد من قدرة تامة تعينك وتذهب إلى الصلاة. فإذا لم يكن عندك قدرة، مريض، ولكن عندك إرادة تامة تذهب تأتي المسجد؟ لا. لو عندك قدرة تامة وما عندك إرادة تأتي المسجد؟ لا. إذن إتيانك إلى المسجد فعل تولد من إرادتك وقدرتك التامة. فلما كنت مخلوق وإرادتك والقدرة التي فيك كلاهما مخلوقتان لله عز وجل، فما تولد منهما يسمى مخلوقا ولا يسمى فعلا لله، لأنك أنت الذي فعلت. والله عز وجل حينما ذكر الفعل نسبه إليك جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون، بدلهم سيئات ما عملوا، بدلهم سيئات ما كسبوا، لها ما كسبت، عليها ما اكتسبت. إذن أنت الذي فعلت. فهم هذا الكلام؟ واضح؟ في إشكال؟ ها؟ كويس. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا: العبد يخلق فعل نفسه، والله لا يخلق فعله. العبد يخلق فعل نفسه ولا يخلق فعله. ورد عليهم أهل السنة بأن الله عز وجل قال: الله خالق كل شيء، وهذا من ضمن الأشياء. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، والله عز وجل قال: والله الذي خلقكم وما، والله خلقكم وما تعملون. هذا أولا. ثانيا، ردوا عليهم بأن العبد لو هو الذي يخلق فعل نفسه، هذا الفعل لابد أن يتولد من شيئين: إرادة جازمة وقدرة تامة. فهل العبد هو الذي خلق إرادته وخلق قدرته؟ فما كان كذلك فهو الذي يخلق، هو الذي يخلق نفسه. إذا هناك خالقان في الأرض، هناك خالقين في، هناك خالقين، فالله عز وجل هو الذي خلق، واضح؟ وعبدا أيضا هناك عبد يخلق في الأرض. مفهوم هذا الكلام؟ إذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. هذا مذهب المعتزلة. مفهوم هذا الكلام ولا واضح ولا لا؟ كويس. الجبرية قالوا: العبد ليس له إرادة ولا قدرة. مفهوم هذا؟ وكل ما يفعله هو فعل لمن؟ هو فعل لله. هو فعل لإيه؟ لله. لأن العبد كمثل الريشة في مهب الريح. هؤلاء الجبرية الغلاة. الجبرية المتوسطة الذين هم خلافهم مع الجبرية الأولى خلاف لفظي، قالوا إيه؟ قالوا: هناك كسب للعبد. كلمة الكسب المحدثة هذه التي لها التعريف الذي ذكرناه هي من إحداث الأشعري، أبو الحسن الأشعري. قال لك: لا، العبد إذا فعل شيء نسمي عندنا كسبا. لكن ما هو الكسب؟ قال لك: الكسب هو الفعل المقارن للفعل، الفعل المقارن. يعني إيه؟ قال لك: لما تأتي تأكل، قال لك السبب في الشبع ليس هو الطعام، لا، الطعام ليس السبب، إنما خلق الله شيئا مقارنا عند التقاء الطعام بالمعدة سمي شبع شبع فأحدث الشبع. إذا ليس الطعام هو السبب، كذلك الماء إذا شربت ليس الماء هو السبب، إنما هو الإيه؟ فعل مقارن عند التقاء الماء. واضح؟ لما شربت الماء حينما التقى بالجسد خلق الله شيء مقارنا له اسمه ري. لما التقى المطر مع الأرض ليس المطر هو السبب في إنبات الزرع، ليس المطر هو السبب، إنما عند الالتقاء واضح أحدث الإنبات الزرع، خلق الله شيئا مقارنا فأحدث به الإيه الزرع وليس المطر هو السبب. لذلك يسمون بنفات الإيه بنفات الأسباب. مفهوم هذا الكلام؟ يسمون بنفات الإيه بنفات الأسباب. وهذا القول هو الذي أحدثه من؟ أبو الحسن الأشعري. مفهوم هذا الكلام؟ طيب نقرأ مع بعض، نقرأ كلام الشيخ صالح في هذه المسألة. قال الشيخ: إن الناس في القدر الذي خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة، وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين، الأولى القدرية والثانية الجبرية. القدرية هم المعتزلة، مفهوم؟ الذي أسسها واصل بن عطاء. والجبرية هم الجهمية الذي أسسها الجهم بن صفوان. ويعنى بالقدرية الذين أنكروا القدر، إما أنكروا كل المراتب أي مراتب القدر. مراتب القدر كم؟ كم مراتب القدر؟ أربعة، هي العلم، الكتابة، الخلق، المشيئة. هذه تسمى بمراتب، بمراتب القدر. هذه ستأتي إن شاء الله. ويعنى بالجبرية الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور، مجبور على فعله. أولا القدرية، القدرية فرق يلخص اختلافهم في أن الفرقة الأولى هم الغلاة، هم الغلاة. إذن عندنا قدرية إيه؟ غلاة وقدرية متوسطة. قال: القدرية الغلاة هم الذين كانوا ينكرون علم الله عز وجل السابق، فيقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر أنف، كما كان يقول معبد الجهني وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين. هؤلاء يسمون بغلاة، ها، غلاة القدرية الذين ينفون علم الله السابق وأن الأمر أنف. يعني إيه الأمر أنف؟ يعني مستأنف، يعني الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، لا يعلم الأشياء إلا إيه؟ بعد أن تقع. يعني إذا شربت أنا كوب الماء هكذا، بعد أن شربت علم الله واضح أنني إيه شربت. إذن هذا كفر أكبر، لأنهم ينسبون إلى الله إيه؟ ينسبون إلى الله الجهل. والله عز وجل يقول: يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واضح الكلام؟ يبقى هؤلاء القوم إيه؟ هم الغلاة، وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق، فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع والأمر أنف، يعني مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك. يعني الأمور التي تقع غير معلومة وغير مقدرة قبل ذلك، يعني الله لم يقدرها ولم يعلمها، هذا كفر أكبر عزيزي. قال الشيخ: وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف وكفرهم الصحابة كابن عمر وابن عباس وغير أولئك، وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم والله عز وجل ذكر علمه، فمعنى ذلك أنهم ردوا حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين، لأن الله عز وجل أخبر أنه عليم خبير. وحينما يقولون لا الله لا يعلم إلا بعد التقع، هذا كفر أكبر. وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف: نظير القدرية بالعلم، فإن أقروا به فصموا وإن جحدوه كفروا. وهذه الفرقة ذهبت ولا يعرف أنها عقبت وارثا في الأعصر المتأخرة. يعني الشيخ بيقول هذه الفرقة إيه؟ لا يعلم لها وجود الآن. ثم قال الفرقة الثانية وهي القدرية المتوسطة المعتزلة، ومن نحى نحو أولئك المعتزلة والشيعة الرافضة والزيدية، وهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، فيقولون إن المشيئة ثابتة لكن ليست عامة إلى آخر كلام. وهذه الفرقة باقية إلى الآن، المعتزلة موجودة الآن، الزيدية والرافضة طبحهم الله جميعا، والفرق موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين. ثم قال الشيخ ثانيا الجبرية. إذن القدرية ماذا؟ قسمان، صحيح كده؟ القدرية إيه؟ قسمان، قدرية الغلاة، قدرية متوسطة. القدرية الغلاة هم الذين نفوا علم الله السابق وأن الأمر ألف يعني مستأنف، يعني لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، يعني لم يقدرها في السابق ولم يعلمها في السابق، إنما بعد أن تقع يعلمها. فهؤلاء يسمون بالقدرية الغلاة، ما هو هذا كفر أكبر، هم هذا الكلام. القدرية المتوسطة وهم المعتزلة الذين نفوا خلق إيه؟ خلق أفعال العباد، الذين نفوا خلق إيه؟ خلق أفعال العباد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله لا يخلق، الله لا يخلق فعله، الله لا يخلق فعله. لذلك من هنا نفوا هداية التوفيق، افهم، من هنا نفوا ايه؟ هداية التوفيق. هداية التوفيق هي عناية من كما يقول ابن القيم، عناية من الله خاصة للعبد، هداية التوفيق. فهداية التوفيق هذه عناية من الله خاصة للعبد، فالله عامل هذا العبد بفضله ووفقه إلى أن يأتي مثلا إلى المحاضرة. مثلا أنت تجلس في البيت، تجلس في البيت، جلس في البيت، وأحسست من نفسك بهمة عالية أنك تريد أن تذهب إلى إيه؟ إلى مجلس العلم، مفهوم هذا الكلام؟ إلى مجلس العلم. فلما أحسست بهذا قامت الإرادة الجازمة والقدرة التامة فأتيت إلى هنا، يسمى هذا توفيق، يسمى هذا إيه؟ توفيق. فماذا؟ فالتوفيق عناية من الله خاصة للعبد، وممكن صاحبك يجلس معك في نفس المجلس الذي أنت كنت تجلس فيه قبل أن تأتي للمحاضرة ويقول لك والله أنا ماليش مزاج للمحاضرة، هذا يسمى خذلان، هذا يسمى إيه؟ خذلان. فهو هذا الكلام يسمى إيه؟ يسمى بالخذلان. هذا عرفها ابن القيم في كتاب الوابل الصيب في الكلام في الكلم الطيب، مفهوم هذا؟ فالخذلان هو إيه؟ هو صرف التوفيق، صرف التوفيق. تجد أنك لا تريد أن تقرأ، لا تريد أن تتعلم، لا تريد أن تأتي المحاضرة، لا تريد، لا تريد، هذا خذلان، هذا خذلان. وإذا جلست وما أتيت المحاضرة عملك الله بالعبد، وإذا جاء أخوك إلى المحاضرة عمله بالفضل، ظلم؟ لا، عمل الأول بالعبد، لأن عنده إرادة جازمة وقدرة تامة، إرادته ما أريد، مع أنه عنده قدرة ولا يريد، ثبتهم الله وقيل اقعدوا مع القاعدين. انظر الآية، ولو أرادوا الخروج لأعدوا هذه الإرادة الجازمة والقدرة التامة، لأعدوا له عدة. انتبه بقى، إذن هم ما أعدوا، ولكن كره الله انبعاثهم. الانبعاث هذا هي الإرادة والقدرة، صحيح ولا لا؟ ولكن كره الله انبعاثهم، وهذا دليل على أن الله عز وجل يكره، ولكن كره الله انبعاثهم، مع أن انبعاثهم هذا كان في جهاد، صحيح ولا لا؟ كان جهاد، عمل صالح، مفهوم هذا؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقيل اقعدوا مع إيه؟ مع القاعدين. هذا سمي إيه؟ خذلانا، لأن هذه الآية نزلت في المنافقين، هذا يسمى إيه؟ خذلانا. واضح الكلام؟ المعتزلة لما نفوا خلق الله لأفعال العبد، هذه تحتها أمور كثيرة جدا. إذا الله عز وجل ليس هناك شيء اسمه ولاية التوفيق، لأنه لو وفق هذا وخذل هذا يكون ظالما، صحيح ولا لا؟ لا، يقال له لا، ليس بظالم، لما خذل هذا عمله بالعدل، ولما وفق هذا عمله بالفضل. ذلك ابن تيمية قال بالنص، قال وفات على هؤلاء الجهال الفضل والعدل، لأنهم ممثلة أفعال. فهمت المسألة؟ إذن القدرية إيه؟ قسمان، قدرية الغلاة وقدرية متوسطة. الجبرية قسمان، جبرية الغلاة الذين يقولون بأن العبد كالريشة في مهب الريح، إذا زنى هذا بأمر الله، إذا سرق هذا بأمر الله، إذا فعل هذا بأمر الله، ما صليت، ما زكيت، ما صمت، والله هذا بأمر الله. لذلك تجد بعض الناس تقول له تعال صلي، يقول لك والله لو ربنا، هذا أمر ربنا، هتعترض؟ صحيح ولا لا؟ هتعترض؟ هذا قول الإيه؟ الجبرية الغلاة، يقول لك هتعترض؟ ولما يأتي في أمور الدنيا العمل يقوم الفجر، تقول له طب ما تخليك قاعد، ولو مكتوب لك ان في فلوس هدي لك هدي لك، يقول لك لا اسعى عبد الناس على العالم. ففي أمور الدنيا سني صرف، صحيح ولا لا؟ في أمور الدين جهمي صرف، صحيح ولا لا؟ هذا هو صحيح. تعال صلي، لو ربنا أراد اترك المخدرات وشرب السجاير، ربنا أراد، ربنا لما يريد، ربنا لما يريد، صحيح ولا لا؟ فاهمني؟ طيب أنت جعان، هاتيها أكل يا حاج، والله خليك قاعد ما تجيبوليش أكل يا حاج. طب ليه؟ والله لو ربنا كتب لك الشبع هتشبع. لا، ده لازم يجيب أكل ويطبخه ويعمله، انك يسعى يعبي ناس معاك، فاهمني؟ عطشان عايز يشرب، يطلع يشرب لي مش عارف كوبايتين لترين عصير قد كده، فاهمني؟ طب ليه خرجت وشربت لو ربنا كتب لك الشبع والري؟ ها هتروى، يقول لك لا، ازاي انت مجنون، لازم اخرج اجيب حاجه. ففي امور الدنيا ها يتعامل باصول السنه، في امور الدين يتعامل باصول الجهميه، واضح؟ في ايما يعني له عده مزايا، في هذا الكلام لا، دول الجهميه اللي الجبريه الغلاة. لذلك واحد من الجبريه دخل على امراته فوجدها تزني مع رجل، فقال يا عدوه الله، وجاء ليقتلها، فأخذ السكين وجاء يقتله. قالت ويلك، أذهبت مذهب ابن عباس وأصحابه، وقلت بأن الله عز وجل لا يفعل فعل العباد؟ فقال لولاك لضللت. راح قفل الباب وخرج، ما هو بقدر، ما هو مجبور على الزنا، فاهم؟ ما هو لما دخل فوجد الرجل مع زوجته، هذا مجبور على ايه؟ على هذا الفعل، هيعترض على الحكم ده عز وجل؟ ها ما ينفعش. فراح قافل الباب وايه وخرج. فهمت المساله دي؟ واضح؟ فبتقول له ويحك، اذهبت مذهب ابن عباس، انت ضللت ولا ايه؟ انت بتقول ان ده ما ينفعش وهذا حرام وهذا معصيه، ذهبت مذهب ابن عباس؟ بيقول لها لولا انت لضللت. فهمت المساله؟ هذه الجبريه، هؤلاء الجبريه الغلاة، الجبريه المتوسطه، الجبرية المتوسطة الذين هم الأشاعرة، وخلافهم كما يقول ابن تيمية رحمه الله، خلافهم مع الجهمية خلاف لفظي. خلاف إيه؟ لفظي. قال هنا مجموع الفتاوى، خلافهم مع الجهمية خلاف لفظي. يعني إيه خلاف لفظي؟ زي ما ذكرت لك، يعني الخلاف في اللفظ، أما في المعنى، المعنى واحد، المعنى إيه؟ واحد. طيب يعني ايه جبريه متوسطه؟ قال لك احنا عندنا الكسب. طب ايه هو الكسب؟ قال لك الفعل المقارن للفعل. يعني ايه الفعل المقارن المحدث بالفعل؟ قال لك شوف الجماعة الضلالية الجهمية دول، قال لك العبد لما يجي يشرب لا ده كده ما بيشربش، بالله عز وجل هو الذي فعل. لما يجي ياكل لا الله عز وجل هو الذي فعل، ده ضلال مبين يا رب. لكن احنا بنقول لما يجي يشرب ليست الماء هو السبب في الرب، انما احدث الله عند التقاء الماء داخل الجسد شيء اسمه غريب. طب انت عملت ايه ان شاء الله؟ ما هي ايه؟ واضح كده؟ لكن هم ايه؟ خبث شويه، راحوا جايبينها منين؟ اتوا بها من الخلف، عشان اهل السنه ايه؟ ما ينزلوش عليهم زي ما نزلوا على الجهنم. لكن ابن تيميه رحمه الله كشف امره، واضح كان خلافهم مع الاشاعره خلاف ايه؟ خلاف لفظ. فهمت المساله؟ واضح كده؟ طبعا الشيخ صالح حمدي له كلام ماتع جدا في المسألة، لكن هذا الذي اختصرته لك هو هذه المسألة، وهو اختصار كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب احنا عندنا مسألة ثانية ان شاء الله، ألا وهي اذا كان العبد الله عز وجل يخلق فعله، فهل يحتج احد بالقدر على المعصية؟ اذا كان الله عز وجل هو الذي خلق الفعل اذا له ان يعصي، فإذا عصى لا تنكر علي، فالله هو الذي خلق فعله. مفهوم هذا؟ هذا سنجيب عليه إن شاء الله بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ثمانية ردود من ابن تيمية في المحاضرة المقبلة إن شاء الله عز وجل، لأن الوقت